السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، مع تعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في صور المخالفة التي جاءت شرع الأمر إداء في الشرع الأمر بها في مخالفة الكفار من يهود ونصارى أو مجوس أو الروم وغير ذلك والفرس. كنا قد وقفنا عند احفوا الشوارب واعفوا اللحى، اعتقد ما اخذناها، وقفنا عندها صحيح، حد ضابط الوقف معي؟ حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم. قال وهذا لفظه. تمام. قال فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل عن من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. كقوله تعالى يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء وسوم العذاب وسوم العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، ولكن الأمر بها أولا. فلفظ مخالفة المشركين دل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه. فأمرك بالإكرام أولا، دليل على أمرك بالإكرام أولا، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم أو فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما له في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير لا يسبغون فخلفوه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره أشياء، وكرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. هذا مثال آخر جاء في الشرع بمخالفة المشركين. قال فينا سلم أولا خليف المشركين، وهذا أمر عام، أي خليف جنس المشركين، كل ما كان عليه أهل الشرك لابد من مخالفته. ثم أتى بتفصيل احفوا الشوارب واعفوا اللحى. فكما جاء أيضا في الصباغة خليفوا إن اليهود فإنهم لا يصبغون، هنا أمر مخالفة المشركين كما قال الشيخ مطلقا في الجملة الأولى، ثم ذكر في الجملة الثانية أحد أفراد هذه المخالفة، وهو أن يحف الشوارب، تحف الشوارب وتعفى اللحى. وهذا يسمى يعني الجملة الأولى إبدال في الجملة الثانية عن الجملة الأولى، وهذا من باب ذكر ممكن الخاص بعد العام، أو ذكر أحد أفراد العام لباب التأكيد على الأمر أو النهي على حسب السياق، كما جاء من قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، ثم ذكر يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم. فالذبح والاستحياء من سوم العذاب، كذلك الأمر بالمخالفة ثم مخالفة المشركين، ثم منها احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وهذا يدعم ما قاله من قبل وذكرناه في المحاضرات السابقة أن المقصود هو جنس المخالفة، المقصود الشارع هو جنس المخالفة، وإن عين بعض الأفعال في بعضها السباق أن يسبق الشيء إعفاء اللحى وجز الشوارب، فهذا هو المقصود على يؤكد على الأصل الذي أراده الشرع ومخالفة الكفار. هنا ذكر المجوس وقبل ذكر اليهود والنصارى، فدل ذلك على أن الأصل هو النهي عن التشبه بالكفار عموما، سواء كانوا من المشركين من اليهود والنصارى الأعاجم إلى غير ذلك. الأصل أن المسلم ممنوع من التشبه بهم، وأنه يجب أن يعتز بما عليه من فطرة التي فطره الله عز وجل عليه، فطرة الإسلام من الدين أو سنن الفطرة التي فطره الله عز وجل عليه. هنا مسألة إعفاء اللحى وجز الشوارب، هذه سنن المرسلين جميعا، كما جاء في الآيات عن من فعل موسى بهارون لما رجع وجد قوم موسى قد عبدوا العجل فأخذ برأس أخيه يجر إليه، وهو هنا أخذ بلحيته جر، ودل على أن هارون كان له لحية وكذلك موسى كان له لحية، وهذه سنن للأنبياء بأنهم كانوا يطلقوا اللحى، إعفاء اللحى، وهذه دلالة على أن الأصل هو إعفاء اللحى، والمعنى الإعفاء أطلقه في أرخ اللحى، هذا كله لا أنزل أخذ من اللحى من اللحى من اللحية شيء، وأن هذا أمر وهو على الوجوب، ويأثم من أخذ من أخذ من لم يعفي اللحى. طبعا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إعفاء اللحى تركها أي شيء منها يخرج، لكن الصحيح الراجح بأنه جاء إعفاء اللحى وحذف الشوارب أو جزء الشوارب. إذا جاءت السنة بالأخذ من الشارب مخالفة اليهود والنصارى وإكثار الأخذ منها شيء، هذا هو الصحيح الراجح. وأما من فعل غير ذلك كما قال بعض العلماء أن هذا من أخذ من اللحى أو ترك الشوارب، هذا من التغيير، من تغيير فطرة الله، من تغيير خلق الله عز وجل، كما قال عن الشيطان لأمرنهم فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. وهنا الشيطان بيأمر أولياء الشيطان، أولياءه من معه من جنده، أن يوحوا أن يلبسوا على الناس ويوسوسوا لهم أن يغيروا خلق الله عز وجل. والأصل الفطرة، فطرة الأنبياء أو سنة الأنبياء وسنة الفطرة، هو جز الشوارب وإرخاء اللحى. قال فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب بعدما أمر بالمخالفة، وبين أحد الأوصاف صاف، وهي كما قلنا في هذا المثال إعفاءها وجز الشوارب. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل ومن تشبه بقوم فهو منه. قال أيضا قيل لأبي عبد الله تكره للرجل أن يحلق قفاء وجهه؟ فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد في حديث مولى عن قتادة في كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق فيها قبل الحجامة. وقد روى عنه ابن المنصور حلق القفا، فقال الأعلم في حديثا إلى ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرض ليرقوس، وذكر الخلال هذا وغيره. وذكر أيضا بإسناد عن هيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتبر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل لما؟ قال كان يشبه بالعجم. يعني هنا في جملة قالها الشيخ قبلها، ولهذا فهم السلف قراءة التشبه بالمجوس في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. يعني يبين الشيخ أن العلة أصبحت واضحة بأنها العلة هي مخالفة المجوس، فالسلف كرهوا أشياء يفعلها المجوس بغير أن يأتي النص فيها باب القياسي، لأن العلة واضحة الآن بالأمر بمخالفة المجوس. فكل ما كان يفعله المجوس من باب العادات عندهم أو الأشياء التي اشتهروا بها، فجاء فكثير من السلف كانوا ينهون عن هذا الباب لأن العلة أصبحت معلومة. ومنها مسألة حلق القفا، إن يبدو أن هذا كان من فعل المجوس، ومنها القزع أيضا مع أن جاء فيه نص لا يسأل عن القزع، وحلق جانب الرأس وترك وأحيانا بيكون العكس، يحلق الوسط ويترك الجوانب، وإن كان هذه ليست مشهورة هنا لكن كانت موجودة عند هذه الفئات المجوس وغيرهم من قبل. أما حلق الرأس بغرض الحجامة فلا بأس به ولا يدخل في النهي، لما من أجل العلاج أو للحجامة. حلق البعض، لأن أحيانا بيحتاج أن يعمل الحجامة في وسط الرأس فيحلق مثلا البعض أو شيء، والأولى أن يحلق الكل أفضل. قال والسلف ترى يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب والتشبه بالأعاجم، وكلا العلتان منصوص في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما بيناه. يعني العلة أحيانا تكون لمشابهة أهل الكتاب وأحيانا تكون للأعاجم، وهذا جاء فيها نص وهذا فيها نص. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا اليهود فإنهم لا يصلون في النعال ولا خفافهم، رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا مثال آخر لمسألة المخالفة، يعدد لنا هنا المخالفة ليست إيش بالنهي عن الفعل بل الأمر بالفعل. الأولى إن الفعل بالصباغة أيضا، وهذا فعل أمر بفعل، وأيضا جز الشارب أمر بفعل، وهنا أمر بفعل، وإن كان هذا في عبادة من العبادات. قال خلفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفاف، إذن أن السنة أنك تصلي في النعال نعم، وإن كان هذه تحتاج طبعا لأماكن محددة. الأول كانت المساجد ليس فيها ما فيها من السجاد والفرش، فكانوا ممكن يقفون على الأرض فيها تراب أو فيها شيء، فكان يمكن أن يقف ويصلي بالنعل داخل المسجد. الآن يصعب أنك تفعل ذلك، بل هذا تفسد وتضر بأرضية المسجد، لذلك بتخلع النعل قبل الدخول. لكن إن اضطررت أنك تصلي في الشارع في مكان مثلا، فلو كان لك نعل فتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها خلفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، وأن تصلي في النعل. وبين الشيخ بأن فعل اليهود مع أنه كان موافقة لما أمر به موسى عليه السلام لما ذهب ليكلم الله عز وجل أو يكلمه الله أول مرة فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، فأمره الله عز وجل بأن يخلع النعل، وهذا كان في شرع موسى عليه السلام. ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بمخالفتهم أن نصلي في نعالنا. إذن من صلى في النعال يستحضر أنه يخالف اليهود، يستحضر أنه يخالف اليهود فيكون له الأجر في ذلك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه لابد أن يعلم العوام ذلك. بعض العوام يستنكرون الصلاة بالنعال. وأنا حاجة أسمعها شخصيا، كنا في مكة وقت الجمعة وكان المسجد، كنا نصلي في مسجد في العزيزية تقريبا أو في المدري، فكان مسجد امتلأ فلابد أن نصلي في الخارج. فلما صلينا الجو حار جدا وشد، صلينا بالنعال، فجاء أحد معي من أيضا مسلم لنا يعني، رجل من العوام، فبعد أن انتهيت من الصلاة جاءني يشد علي، قال: صليت بالنعال؟ قلت له: نعم. قال: وعندك جرأة أنك تقف أمام الله عز وجل بالنعل بالجزء اللي أنت تلبسه؟ ما تخاف من الله عز وجل؟ فأنا ابتسمت له وقلت له: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وإن كان هو يعني لم تعجبه أيضا، لكن له وهو استنكر علي أن أنا أصلي ذلك. هذا رأى أن هذا ليس بأدب مع الله عز وجل، أن المرء يقف بالنعل ويصلي. لذلك لابد الأمر حتى في فعله الأشياء أن يراعي حال العوام، فيبين له الأمر، أو يعني قد يكون الناس لا يعلمون هذه الأمور في الدين خاصة العوام، فهذه تحتاج إلى بيان وتدريب أولا حتى لا يعني ينكر عليك العوام. كان طبعا هذا ليس مقام كان، لكنه لما رأني بينت له. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. وهذه أيضا صور أخرى كما صرح، قد صرح ذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرونه. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإن انتبهوا لهذه الكلمات النفيسة، وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. انظروا لهذا الكلام كيف استنباط شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يقول: أولا ذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المفارقة بيننا وبينهم أيضا في أكلة السحور أو السحر، وأن هذا تشبه على أن من يترك السحور فيه موافقة لليهود والنصارى. بعض الناس للأسف يفتخرون بأنهم لا يتسحرون، يعني يقول: أنا ما أتسحر، أكل أكلة الفطر وأكون خفيف وما أتسحر. لو تسحر ولو بماء، بشربة ماء، بتمرة، بأي شيء، أقم السنة بالسحور. لا يطلب منك أن تأكل أكلا كثيرا، لكن المهم لابد تفصل بين الصيام والصيام بالسحور، فترك السحور فيه موافقة لليهود والنصارى. ترك السحور، ذلك قال عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ذلك قال: الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. فالتسحر مخالفة فيها نية، ليس فقط ممكن تتسحر لتنوي التقوي في الصوم، هذه نية، والتسحر لأنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، هذه نية، ونية أخرى بأنك تتسحر لتخالف اليهود والنصارى. هذا بقى جمع النوايا اللي تكلم عنه بقى، لأنك كلها جاء فيه سنة. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام أي ما بين الفجر، طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، فلا تزيد أنت على ذلك فتخالف فتمتنع عن الأكل والشرب. لكن الأهم بقى في الرواية الأخرى التي استدل بها الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. سبحان الله، تعجيل الفطر، وقال: لأن اليهود يؤخرون أيضا الفطر. لكن ظهور الدين بتعجيل الناس الفطر، قال الشيخ، وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى. هي المسألة ليست بتعجيل الفطر فتقول والدين سيظهر بأن أنا أعجل الفطر، لا، انظر إلى ما وراء ذلك. ما وراء ذلك تعجيل الفطر مخالفة لليهود وعملا بالسنة، والدين ولابد يظهر إذا عملت السنة وخلف اليهود والنصارى والمشركين، لأن هذه من مقاصد الشريعة. فانظر بأفعالك التي قد تظن بأنها يسيرة أنت تظهر الدين. طب انظر للعكس، أن أنت لم تخالف اليهود والنصارى ولم تعمل بالسنة بل زدت وابتدعت، فلا شك بأنك لن تظهر الدين، بل هذا يؤدي إلى عدم ظهور الإسلام. إذن ليظل الإسلام ظاهرا لابد للناس أن يتمسكوا بالسنة، وهذا كأنه مفارقة. ما دام المسلمون متمسكين بالسنة فسيظل الإسلام ظاهرا، وأما إذا تركوا السنة أو عملوا بالبدع فوقعوا في مشابهة اليهود والنصارى سيجعل هذا الدين خفيا. سبحان الله. ثم يقول انظر للقياس، الله عز وجل أرسل الرسل ليظهرهم على الدين كله أو ليكون الدين الإسلام ظاهرا على الباقي. يعني ظهور الدين كما جاءت الآيات، ظهور الدين بإرسال الرسل من مقاصد البعثة. فكان مخالفتهم كما قال من أكبر مقاصد البعثة، لأن مخالفتهم ستؤدي إلى ظهور الدين، وظهور الدين من مقاصد البعثة، بعثة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر على كله، أن يظهر الدين الله عز وجل على الدين كله. فهذا مقصد، ومخالفة فيها إظهار للدين. فكأنك بمخالفتك لليهود والنصارى فيه تحقيق لمقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة من أعظم الفوائد في هذا الكتاب التي لابد أن تعض عليها من نواجز، أن من علامات ظهور الإسلام مخالفة أعداء الإسلام، ومفهوم يقول موافقة أعداء الإسلام نقص في ظهور دين الإسلام. إذا المسلمون أن يظهر دينهم وأن تعلو كلمة الله عز وجل فلابد لهم المخالفة أعداء الله عز وجل، المخالفة في العبادات، المخالفة في العادات الخاصة بهم. وقل من المسلم هو الذي يكون قدوة، المسلم هو الذي يتبع وليس المسلم يتبع. المسلم لا يذوب مع الكفار ومع الملل الأخرى، بل هو الذي يظهر بدينه لينجذب إليه ناس ويتبعونه. وسبحان الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا عجل الناس الفطر. إذا أنت لا تستهين بشيء واحد من السنة بإظهارها. البعض الناس يقول يعني كأنه يستظهر، لا، كم عن تعجيل الناس الفطر. وتعجيل الناس الفطر ليس أمرا ظاهرا، يعني أنت مش بتخرج على الملأ لتظهر للناس. أيضا أمرا قد يكون في بيوت المسلمين، لكنه سيعلم للغير بأنك تعجل الفطر، فأصبح تعجيلك للفطر وهذا إقامة للسنة من أسباب ظهور الدين. وهذا يدل على أنك السنة كانت كل السنن عظيمة وكبيرة، لكن تتفاوت درجتها بأنك إن وضعت أصلا بأنك اتبعك للسنة من أسباب ظهور الدين، ودعوة الناس إلى اتباع السنة هي من أسباب ظهور الدين. يعني المسألة ليس كما يظن البعض، حتى يظهر الدين ويعود التمكين لأهل الإسلام أنك لابد لك من خطط، يعني إعداد، نعم ولابد من إعداد وخطط وأمور عظيمة جدا، لكن من هذه الأمور أنت تظن أن في أمور يسيرة تتغافل عنها قد تكون في عدم سبب ظهور الدين. والأصل الأصيل في ذلك هو المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك، وليس التعجيل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أيضا سيأتي زمان على الأمة يؤخرون الإفطار والصلاة إلى أن تشتبك النجوم، يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم ويؤخرون الإفطار، وهذا من علامات او سيكون في هذه الامه يعني. وطبعا الروافض اصلا يؤخرون المغرب الى ان تشتبك النجوم اصاله. لكن هذا يبين ان هذا بيحدث احيانا بيحدث. اذا من السنه تعجيل الفطر، ومن خفاء السنه انك تؤخر الفطر، وهذا من اظهارها وعلوها. وقال سعيد بن منصور حدثنا ابو معاويه حدثنا الصلت بن ابراهام ابن بهرام الصلت بن بهرام ابن بهرام بالمين عن الحارث بن وهب عن عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، وما لم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانياتهم التي ابتدعوها. وعن حماد بن ثابت عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى نكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في إثرهما في أثرهم فسقاهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما، رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينها تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه. ولو ما مضى تكلم عن مسألة الوصال وبيناها في مسألة تأخير المغرب حتى اشتباك النجوم، أو تأخير الفجر لما لم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، أيضا هذا مخالفة للنصرانية. ثم ذكر مسألة اجتناب النساء في الحالة الحائض بين المخالفة فيه عن اليهود. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة كانوا يخرجوها من البيت لا يوكلوها ولا يجمعوها في البيوت، يعني لا يجلسوا معها في بيت واحد، يجعلوا لها مكانا خارج البيت تجلس فيه حتى الحيض، ولا تأكل ولا تشرب معهم ولا غيره، كانها نبذ ينبذونها. هذا كان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزل قول الله عز وجل بأن المخالفة فقط في الإتيان، قال فاعتذروا النساء في المحيض فقط ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى جاء الأمر بهنا سيبين هذا الوصف وليس في الأصل، يعني ما سبق من أمثلة كان نهي أصل الحكم بالصباغة بالصلاف النعال بالسحور بتعجيل الفطر وتعجيل المغرب إلى غير ذلك، هذا في أصل الحكم. وكل مخالفة في الأصل الأصل اشتركنا معهم بمجانبة الحائط، لكن أي نوع من المجانبة الوصف اختلف، هم كانوا يجانبوها في كل شيء، لكن هنا الإسلام جاء نعم سنجانب لكن في الوصف فقط، خالفناهم في الوصف، في الوصف فقط، بأن الوصف في المجانبة فقط في في النكاح، وغير ذلك لا تجانب، بل تجتمع مع الحائض ويؤكل وتشرب وتجلس في البيت. كما قال المخالفة كما سنبين ترى في أصل الحكم وترى في وصفه. مجانبة الحائض قال لم يخالف في أصلها، يعني الإسلام لم يخالف في أصل المجانبة، خالفه في أصل، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تغير. هم أرادوا أن يبالغوا في المخالفة فقالوا نجامع حتى نخالفه في كل شيء، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيها ترك لما شرعه الله عز وجل، هذا تعدي، هذه مسألة شرعية، وهذه تبين لك أن المسألة توقيفية، أنت ليس لك أنك تبالغ بهذه المخالفة إلا لو تحققت لك العلة التي هي موجودة. فجاء الشرع بأنك تخالف فين في الوطن، فليس لك أن تقول أنا سأبالغ في المخالفة فأطأ، وعندك نص في الشرع يمنعك من ذلك. وهذا سبب تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر شرعي منصوص عليه لا يجوز أن يتعدى عليه ولا يجتهد، وهذه دلالة على أن الصحابة أرادوا أن يجتهدوا، هم أرادوا أن يجتهدوا مع أصل عندهم مخالفة اليهود، لكن لما اجتهد موجود النص ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. وهذه فائدة، أنك لا يمكن أن تقيس مع وجود النص يمنع ذلك القياس، ولذلك يسمونه قياس صادم نص فهو باطل. وهذا الذي الصحابة لكنهم أرادوا منه يعني المبالغة في المخالفة، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لكنه لم يجد عليهم، لأنه لما جاءته يعني الهدية أرسل إليهم باللبن أن يشربوا، فدل ذلك على أنه تغير ليس عليهم، لكنه لم يقبل الاجتهاد مع ورود النص. وهذا مثال مهم جدا أصوليا في ذلك. قال وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله. اليهود باب الطهارة تجد مفارقات، سبحان الله، الله عز وجل من على هذه الأمة في الأمة الوسطية، الوسطية وسطية حقا، مش الوسطية اللي بيتكلموا عنها التي أي شيء فيه تيسير يظنون أو فيه يسر على الناس يأخذون به ولو كان مخالفة فيه للشرع، واليسر كل يسر هو في موافقة الشرع، يفهمون المشقة تجلب التيسير خطأ، بأن كل شيء فيه مشقة فنأخذ فيه بالتيسير ولو كان هذا التيسير يخالف الشرع. فباب الطهارة كان على طرفين بين اليهود والنصارى، والله عز وجل امتن على الأمة بالوسط فيها. فاليهود كان عليهم أغلال في باب الطهارة كما قال. جاء النصارى على النقيض، تهاونوا في هذا الباب أشد التهاون، حتى أن اليهود كانوا يبالغون في الطهارة كما سيأتي، يقطعون الأشياء التي تصيبها دم الحيض أو النجاسة يقردونها هكذا، والنصارى تلبسوا النجاسات على النقيض من اليهود. فالشافعي قال وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله بلا شرع من الله، حتى إنهم لا ينجسون شيئا. فهذا الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى الوسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا في ملتهم، كان مشروعا، لكن جاء الله عز وجل ونسخ ذلك، أو الله عز وجل نسخ ذلك، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال كنت أنا وفي الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء، هم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ فقال أرسلني الله. فقلت بأي شيء سألك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فقلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أستخبر الأخبار وأسأل الناس حتى قدم نفر من أهل يثرب، من أهل يثرب أي من أهل المدينة. فقلت ما فعل هذا الرجل؟ قدم الناس إليه صراع قد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفني؟ قال أنت لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، إذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس تغرب بين قرنين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون له. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصائبة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام يعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين للإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك، زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين كانوا ملوكهم النماردة الذين بعث الله عز وجل الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه لأن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدا للذريعة وحسبا للمادة. هذا الكلام الملخص. أولا ذكر حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فيه لفتة أريد أن أسأل فيها، يعني ما يمكن نمر هكذا. حديث عمرو بن عبسة الذي ذكر فيه قصته عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، البعض ممكن يشكل، وهذا أنا في إشكال في الحديث قد يظهر للبعض، ممكن أحد يقول الإشكال بدل ما أقوله أنا، ممكن إيش الإشكال الذي قد يظهر في الحديث في حوار عمرو بن عبسة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أقربها لكم، حواره بمكة حتى أبين لكم أكثر. ما الإشكال الذي قد يظهر؟ لنقرأ المشاركات. أنا أنتظر لما الكل يكتب. طيب بس أرجوكم اللي عنده كلام يكتبه سريعا عشان الوقت. المفروض يبقى معاكم الكتاب، أنا مش هقرأه ثاني. لا أنتم انظروا في الكتاب، ما قلنا كثيرا لابد يكون معكم الكتاب. كيف تسمعون الدرس بدون التتبع؟ الكلام كله كلام الشيخ أصلا وإحنا بنعلق، فلابد تكون أمامكم النص. قربت لكم أي الإشكال؟ طيب هو دي جاي الفائدة، لكن هي الإشكال الأول هذا ليس إشكال. أيوة وسبقتك بها يا أستاذ جابر ومشاهد، قالت لكن هي ظهرت الإشكال وردته، قالت إن النبي رده ولكن لا أعتقد أنه رده. طيب جيد، هذا هو الإشكال. قد يظن البعض أن هذه مشكلة كبيرة. أهل العلم يقولون إن جاءك الرجل على الكفر ويقول لك أريد أن أسلم، أريد أن أسلم، وأنت تسمع الأذان، فقلت له انتظر حتى الأذان، قالوا أهل العلم يكفر بذلك لأنه رضي له بالكفر. جاءه الرجل يسلم ويقول له الصلاة وانتظر لفلان يتكلم مع فلان وتأخر عنه، قالوا لأنه رضي له أن يظل على الكفر والرجل جاء ليسلم. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمرو. لابد أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إسلامه. لا، هنا الحديث لابد أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الإسلام لكن رد له أن يعلن إسلامه. هو ما هو أنت فاهم يا أستاذ الإشكال فين؟ إنه قال له الآن إنك قال له إنك لن قال قال لا إنك لن تستطيع. فنقول هنا لن تستطيع هذا، فهنا لابد أن نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إسلامه. أيوة، لكن رده في أن يظهر الإسلام، هذا هو المقصود. ما يظن أحد بأن النبي قد رده ورجع. طب والدليل على ذلك؟ أولا طبعا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى له الكفر ويريد الكفر. هو قال لك تستطيع، قال إني متبعك، يريد أن يظهر، لا تظهر اتباعك، لا تظهر اتباعك لأنك لن تستطيع على ترى حالي وحال الناس. فبين له بأن المسألة في الإظهار. طب يؤيد ذلك إيش من الحديث؟ ما الذي يؤيد هذا الكلام؟ طبعا هذا أصل من الأصول، لا يمكن أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم أحد جاء للإسلام ويقول له ارجع الآن. لا، ده هو قبل الإسلام منه لكنه رده. طيب الدليل أيضا على ذلك إيش من السياق؟ وطبعا في فائدة انت قلتيها ممتازة جدا، طبعا هذه ليست إخفاء الإسلام في دول الكفر أو في في في في مكان الكفر إن كان هذا يعني يخشى على نفسه، فهذه طبعا فائدة يعني. نعم، لكن نقول انتظر ظهوره. في أوضح من ذلك حقيقة، انتظار الظهور ممكن يشكل على البعض، يعني ايش اللي فيها وينتظر حتى يعلو فيسلم؟ يعني ما خلاص بينا اظهار الاسلام، قلت لا، قلت له لا. ما الذي يؤيد ذلك الفهم ايضا؟ انا اقول لكم عشان الوقت. هو لما ايش؟ طيب لا لا خلاص انتهينا من مسألة ان هو السبب في ان هو اخفى. انا عن الان قلنا خلاص بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الاسلام وانه فقط قال رده في اظهار الاسلام واظهار اتباعه للناس. يدل على ذلك ان النبي انه لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه لم يسلم امام النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب قال اتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم انت الذي لقيتني بمكه. ثم قال يا نبي الله؟ قال ايش يا نبي الله؟ دلاله على الاسلام. اخبرني عما علمك الله واجله. فساله عن ايش؟ عن العلم يتعلم. وما نطق بالشهاده امامهم. نعم قال يا نبي الله. وايضا لما النبي لم جاء ليسلم امامه بل جاء ليطلب ما بعد الاسلام وهو ان يتعلم كيفيه الصلاه. فيؤدي ذلك السياق يبين بانه كان قد اسلم. طبعا هذه مساله قلت بانها مسطره عند اهل العلم لكن البعض قد يشكل عليه ذلك بان النبي قد رده. ولكن الصحيح انه طبعا رد فقط ان يعلو ان يعلي او يظهر اسلامه. طيب هنا هذا المقصود طبعا لانه لما جاء بعد ذلك يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اوقات الصلاه بين له النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاه ثم نهاه عن ايش؟ عن اوقات معينه يصلى فيها، وقت الطلوع وقت الغروب وحين الزوال او يعني قبيل الزوال نقول اذا اقبل الفيء فصل ثم اقصر في حينئذ عن الصلاه حتى قال حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاه بعد ذلك حين تسجر جهنم ثم في اقبل الفيء فصل. لكن بين له ان الشمس بتشرق وتغرب بين قرني شيطان وقال وحينئذ يسجد لها الكفار. كانوا في نقطه وهي مساله ممن يخفى على الناس ويلاطحون فيها مسألة لما تتكلم معه في مسألة المخالفة فيقول لك أنا ما قصدت جدا لابد تعلمه للناس. وأنت تتكلم معه في مسألة النهي عن الموافقة والأمر بالمخالفة أنه لا يشترط فيها نية، لا يشترط أنك تنوي الموافقة معهم. بعض الناس يقول لك أنا ما قصدت أوافقهم، أنا بفعل الفعل فقط لكن لا أريد أوافقهم لا في أعيادهم ولا في عاداتهم وأفعالهم الخاصة، ما أريد الموافقة أو ما انتويت، أنا أفعلها كذا اعتدت أن أنا أفعله. قلنا لا يشترط في تحقق الموافقة معهم أن تكون النية منك ذلك، مجرد الفعل، مجرد الفعل ظاهرا قد حدثت فيه الموافقة. طب كيف نستدل؟ ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وهو بين أن هذا الوقت ينهى عنه لأن هذا وقت سجود الكفار للشيطان. طيب ويظهر لك إيش هنا؟ قال أكثر الناس لا يعلمون أن طلوع الشمس وغروبها بين قرنين شيطان ولا يعلمون بأن الكفار يسجدون لها للشمس. إذن ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن الفعل حتى وإن لم تعلم. يعني عوام الناس، أكثر عوام الناس لا يعلمون لماذا يعني الصلاة، هم يعلمون في أوقات فيها نهي. إذن لا يشترط أنك تفعل الصلاة تصلي وأنت تريد موافقة الكفار في السجود للشمس، لأن هذا أمر يقع كثير من الناس. وبعد ذلك جاء الشرع بمنع ذلك. ليش؟ سدا للذريعة حتى لا يوافق فعلك فعل الكفار فتتألف بينهم ويحدث مؤلف فقد تحرم عندك العقيدة بعد ذلك وتتبعهم. المقصود هنا بأنه أن جاء النهي في الشرع عن الموافقة والأمر بالمخالفة حتى وإن كان الذي يفعل ذلك لا يتقصد الموافقة بل ظاهر الشيء يكفي. وهذه من أهم المسائل التي لابد تبينها للعوام وأنت تبين لهم هذه المسألة، إنه لا يشترط أنك تقصد ما يفعلونه، مجرد فعلك وشبهتك لهم قد وقعت في المنهي عنه. قال هو الشيخ أجمل بعد ذلك وقال: فإن كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل ذا هذا تحققت الشارع صلوات الله في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها إما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد سدا حسبا للمادة، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسبا للمادة. نعم، حتى في أعياد الميلاد، حتى لو احتفل معه سواء طبعا بأعيادهم أو أعياد الميلاد اللي هي عند اختراعها، هي جاءت أصلا من عند الكفار. أعياد الميلاد هذه للناس جاءت أصلا من الكفار مشابهة لهم أصالة، ما كانت عند بلاد المسلمين، لكن هي أتت من الغرب. نعم أحسنت أبو أنس، أيضا مجرد الموافقة يحرم مثل حديث إبل بوانا الذي نظر أن ينحر إبل حتى لا يوافقهم. ما قلنا بأن أصل المسألة مسألة الأعياد محسومة كمان مش في المخالفة، إن العيد عيد عبادة، هو العيد إيش؟ من العودة والتكرار، والعيد قد يكون زماني ومكاني، يعني يتكرر كل أسبوع كعيد الجمعة، تكرر عيد الفطر وعيد الأضحى، يتكرر كل عام، وقد يكون عيد مكاني أن يحتفل في مكان معين يخصص. هذا مفهوم العيد، هو عبادة وليس عادة أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بأيام، قال سألهم قال أيام كنا نحتفل في الجاهلية، إن الله بيومين خير منهم يوم الفطر، فدل أن ذلك شرع ربنا الذي أبدل، فأصبح العيد عبادة. فكل ما كان في معنى العيد وهو المعاودة تخصيص يوم ما بالاحتفال به، سواء عيد ميلاد عيد الأم عيد الأسرة عيد الأب عيد مش عارف ايه، كل هذا ويخصص يوما ويدور عليه الزمان ويحتفل به، فأصل معنى العيد. فقلنا ان هذا عبادة لابد لها من دليل، لان الأصل في العبادة التوقيف، فاذا لا يجوز فضلا طبعا عن الاحتفال بأعمار التي فيها اعتقادات باطلة، حتى لو لم كان نتكلم عن مفهوم العيد أصالة، يضاف عليه بقى لو كان هذا العيد كمان قادم من عاداتي الخاصة. أقول في فرق بين السيارات والاختراعات، هذه ليست عادات، احنا نفرق في عندنا عبادات وعادات اختص بها أهل الكتاب أو اختص بها الكفار، اختصوا بها يعني أصبحت خاصة بهم يعرف عنهم ذلك، زائد العبادات. العيد أصلا إشكاليته أنه هو عبادة، العيد أصلا هو مصنف أنه داخل في العبادة، فبالتالي الباب باب العبادات، فضلا عليه إن كان أصلا كمان من خصوصيات أعياد النصارى أو اليهود أو الكفار، سيضاف عليه أصلا نهي آخر بأن فيه مشابهة لهم، أو كان من خصوصيات عاداتهم أصلا سيضاف عليهم ذلك. لكن هذا ليس له علاقة بالمسألة الاختراعات الدنيوية اللي هي السيارات والهواتف وهذه الأمور، هذه ليست عادات خاصة بهم وليست عبادات، ذلك يحل لنا استعمالها، ليس فيها حرج أصالة، وفيش مانع أن احنا نسعد أبنائنا طول العام، لكن لا نسعدهم بما يخالف الشرع. ذلك أن في بعض الأمور هي كانت من عادات الكفر لكن لما انتشرت بين المسلمين أصبحت مشتركة، وهذا تفصيل يعني حتى ما أطيل، أصبحت مشتركة بين المسلمين والكفار فرفع النهي عنها. يعني مثلا ما بعض المسلمين الآن الكرافتة ناهيك عن أن هي لها أصل، يقال أن هي أصلا بدأ أول ما لبست لبست، وهذه ليست حسما مني للمسألة، أول ما لبسها لبسها الجنود الكروات في الحرب العالمية، وكانوا يعني يلبسونها بشكل الصليب ليعلموا شعار لهم، وكانت هي أصلا أصلها يعني من جنود الكروات كرواتا، وعلى كده تبدلت الكلمة أصبحت ما يسمى بالكرافتة. كانت ذلك، لكن هو هذه المسألة بعض العلماء قالوا انتشرت خلاص في بلاد المسلمين، يعني أصبح لباسا منتشر لا يخص به اليهود والنصارى. فالبعض قالوا أن هذا لباس أصبح منتشر بين المسلمين فأصبح شيء مشترك. فيه البعض يقول بأنه ليس فيه نهي عن اللبس لأنه أصبح شيء مشترك في اللباس هنا. البنطال مثلا، يعني البنطال موجود أصلا من قبل من زمان يعني، لكن أصبح لباس يلبسه أهل الإسلام كما يلبسه أهل الغرب، فأصبح مشتركا ليس خاص بهم، فارتفع فيه الحكم لذلك. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء على التصنيف، إن عادات خاصة بأهل الإسلام، عادات خاصة بالكفار، عادات أصبحت مشتركة أو مش عاد شيء مشترك، لباس أقصد مشترك، فهذا لا يأخذ هذا الحكم. لكن المسألة العيد إحنا بيناها حتى ما نستفيد فيها بأنه أصله هو عبادة. ثم قال وفي هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو عود أو عود عود أو عمود جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر إلى انظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وعن طيب هو ذكر بعض المخالفة، الشيخ ذكر هنا مسألة الصلاة إلى العمود وهذه فيها نظر لأن الحديث الذي فيه ضعف، حتى الحديث صلى الله عليه وسلم قال إذا في معنى الحديث إذا صلى أحدكم إلى عمود أو إلى فلا يصمد إليه صمدا، يعني إيش يصمد؟ يعني ما لو مثلا كسارية المسجد العمود في المسجد أو عمود في البيت أو شيء ما يجعلوش يصلي، يجعله في وسطه ويصلي إليه، فكأنه يصلي إلى هذا العمود أو غير ذلك كما كان يصلهما يصلون إلى الأصنام. والحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف لم يثبت، والشيخ بيتكلم أن يجعله يمينا أو يسارا، إذا صلى إلى العمود يأخذ جانب اليمين أو اليسار ولا يجعله في المنتصف، والحق على أنه يكون في مشابه للذين يسجدون للأصنام أو غير ذلك. وقلنا الحديث فيه ضعف فالأمر يعني على الإباحة وليس فيه شيء، ولكن الشيخ ذكر هنا رد أن ننوه عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليه، وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وروى هذا كله أبو داود. وفي الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأن جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. نعم هو اتخذ العمود سترة، لكن الإشكال أنه والشيخ بيتكلم عن أن يصمد إليه يعني اتخذ في الوسط، هو اتخذ سترة لكن لو كان عمودا يأتي على جانب العمود يعني يمينا أو يسارا حتى لا يسجد إلى منتصفه. قلنا أن الحديث الذي ورد في ذلك ليس حديث ضعيف، فالأمر فيه يعني سعة. هو أراد أن يستدل به على الناس الصمد هنا، أي يتخذ في المنتصف حتى لا يشابه ما يفعله الكفار في السجود للأصنام. هو هنا نهى عن الجلسة وأن يجلس المرء، وخاصة في جلسة أن يضع يده اليسرى في الخلف، أن يضع يده اليسرى في على خلف ظهره. وبعضهم قال هذه جلسة الطان، وهو نقال جلسة صلاة المغضوب عليهم. فنوع عن هذه الجلسة فيها مبالغة أيضا، فيها مشابهة لجلسة الذين يعذبون في النار. قال وأيضا قد روى البخاري عن المسروق عن عائشة أنها كان رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن التخصر في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل متخصرا. وهذه من إحدى صور وضع اليدين، وإن كانت الواردة عند الفقهاء عند الأحناف، لكن هنا جاء أنها يعني التخصص في الصلاة، مسألة وضع اليدين، وضع اليدين على الصدر عند البطن قبل السرة من أعلى، أو عند بعد ذلك عند التخصص. وهذه فقهيا بيناها، لكنه هنا فيها نهي عن التخصص في الصلاة على أنه من فعل اليهود. وقال أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهكذا رواه مسلم صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد عن ابن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي كما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال هذا الصلب في الصلاة، وهذه قد تكون استنباطا تبين أن ابن عمر بين له كأنه في هيئة الصلب، إنه يضع يده على تحت على الخاصرة بالعرض وهو قائم، فكأنه في هيئة الصلب. قال هذا الصلب في الصلاة، ممكن يستنبط منها كل ما جاء فيه النهي عن إتيان الصلبان، يعني سواء في اللبس أو في الهيئة أو في غير ذلك، لأن هذا يبين لك ابن عمر يقول إن هذا الصلب في الصلاة كأنه ينهى عن ذلك. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا وأتموا بأمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث ليس عن أبي الزبير عن جابر. ورواه أبو داود وغيره عن حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفك قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. تفضل أبو عبد الله، تفضل للصلاة، يسر الله أمرك. نعم. فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوب جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وأظن في غير رواية لأبي داود لتعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث إنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم وياكم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. ولهذا نهي عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهى عن ما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. وأما المشابهة الصورية فإذا لم تسقط فرضا فإن تلك العلة علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سليمة عن معارض أو عن نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محظورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة لابد أن يكون غيرها رجح عليها وقت نسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون نفسها باطلة فهذا محال. هذا كل الحكم منسوخا، فكيف هو الصحيح أن الحديث عمل به غير واحد صحابة بعد فيه؟ قد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفادة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث مرض موته ناسخا له على ما هو مقرر فيها غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذا فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا وبين الصلاة تلقاها الإمام قائما، لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائه على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. طيب، هذه المسألة التي ذكرها الشيخ أيضا في مسألة المخالفة مسألة مهمة جدا حقيقة أيضا، وفيها فوائد هامة. وهي مسألة صلاة المأمومين بصلاة الإمام، إذا صلى الإمام جالسا كما جاء من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصيب فرسي فقال انفكت قدم، ما كان يستطيع القيام صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصحابة المكتوبة، فهو كان يصلي جالسا فلما نظر إليهم وهم صلوا خلفه قياما أشار إليهم أن يقعدوا فقعد، فبين لهم العلة مع أن قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، وفي رواية لا تعظموني كما يعظم العاجم بعضها بعض. فهنا بين الأصل القيام ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلي قعودا، ثم بين العلة أن هذه فيها مشابهة إن صلوا هم قياما والإمام جلوسا تشبهوا بما يفعل أهل فارس بعظمائها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم منهى جاء للمشابهة فارس في فقال، وهنا ومقام لله يصلون لله مقام للإمام ولا إذا النية لا والوقت كان لله صوت مسموع. طيب معذرة النت خرج. قلنا فجاءنا النهي عن مجرد الصورة فقط. أنا وقفت لما قطع ما تكلمت انه قطع للكل يعني. طيب قلنا الناهي هنا عن مشابهته في مجرد الصورة فقط، وهذا دل على ان مع ان القيام ركن، ولكن هنا وهذه مسألة عظيمة، لان الشرع هنا يعني ألزم المأمومين بالجلوس اذا جلس الإمام، هذا حتى لا تكون هناك مشابهة صورية مع ما يفعل فارس الروم، لأن كما قلت ما يقف المأموم إلا لله، وما يصلي إلا لله، وما يقف إلا بين يدي الله ليس للإمام، ومع ذلك الصورة هنا تشابهت، فالله عز وجل أمر بالجلوس. طبعا المسألة فقهية تكلم فيها الشيخ، وفيها خلاف فقهي، فبين المذاهب بينا بأن الشافعية يرون بأن هذا الحديث ثقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في آخر مرض له، لما دخل فكان أبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقاطع أبو بكر فصلى أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما دخل إماما، فبقي أبو بكر قائما وبقي الصحابة. والبعض يقول إن هذا الحديث ناسخ لأول الحديث الذي معنا بالأمر بجلوس المأموم المأمومين، والبعض يقول إن هو ليس بناسخ، لأن الحديث الأول إذا بدأ الإمام الصلاة جلوسا فيجلس المصلين المأمومين، وأما حديث أبي بكر في نهاية في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإمام وأبو بكر الصلاة قائمة، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا، فبقي المأمومين على صلاة أبي بكر قائمة، فقالوا نفرق، إذا بدأ الإمام الصلاة ثم بدأ أن يجلس فهو يجلس والمأمومين لا يجلسوا، أما إذا بدأ الصلاة جلوسا فيجلس المأمومين للصلاة. وهذا جمع بين الروايات، والبعض قال بالنسخ كما قلت الشافعي قلت أو قالوا بعد النسخ، الجمع جمع الشيخ ابن تيمية في كلام هذا. المهم المسألة ليست فقهية معنى، يرود يقول إن لو كنا بأن الحديث نسخ لكن العلة لم تنسخ، وأن الحديث نسخ حكما لكن العلة لم تقف وعلة عن أن العلة لم تنسى أمر بمخالفة اليهود. والنصارى. ثم ذكر الصوت عندكم ان الفيس وقف. الصوت رجع. خلي عينك صبر يا أستاذة، اصبروا قليلا. ايش المشكلة؟ قطع النت مرة او اثنين، فاصبروا اتوقف لما النت يقطع وبرجع حيث ما وقفت. قال فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فتعرض له حبر، فقال هكذا نصنع يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خلفوهم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي بشر بن رافع ليس بالقوي فيس. قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت، ومع هذا شيعت وأحاديث أمر ذلك مستفيد، وما اعتقد النسخاء أو نسخ القيام للمرة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، وإن كان القول بهما كليهما ممكنا، لأن المشيع يقوم لا حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يكون به جمعا بينه وبين غيره أو يكون ناسخا لغيره وقد علن بالمخالفة، ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد والاعتضاد به على جنس المخالفة. يعني أن الإنسان بعد كان يفعل ذلك توقف لما علم بأن الحبر اليهودي قال له ذلك على مبدأ المخالفة. قد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمي الجنازة يقوم لها، ويخبر عن عائشة أنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين، أو كنت في أهلك ما كنت مرتين. قد استدل من كره القيام بأنه كان فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أهل السنن الأربعة. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أحمد بن ماجة، وفي رواية لأحمد والشق لأهل الكتاب، ومبيع من طرق فيها لين لكني يعضد بعضها، في التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. ومسألة اللحد والشق يعني هو يبين أحسن الله عليك لأن اللحد طبعا يكون فيه جيب في القبر، يكون فيه زي الجيب يوضع فيه الميت ثم يدفن، وهذا يكون في الجانب، وأما الشق هو يكون في المنتصف القبر. وحق أن المسألة على حسب التربة، التربة فيها لا تسمح باللحد، فلا بد فيه من الشق، فلا حرج في ذلك إن كان هذا لا يعني، لكن لو كان هناك اللحد فهو أولى بذلك. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال أيضا ليس منا، بين أن هذه من أمور الجاهلية ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومن قول في أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبي ولا تكنوا. مسبة شديدة طبعا في من يتعزى بعزاء الجاهلية، وهذا كله بين من باب النهي عن المشابهة في لطم شق ضرب الخدود وشق الجيوب، كل هذه دعوة ما كان يفعلون الجاهلية، فجاء الأمر بمخالفة ما كان يفعلون الجاهلية. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستقصاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إلا إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ذم من دعا بالدعوة الجاهلية وأخذ أمر الجاهلية لا يترك الناس كلهم، ذما لمن لم يترك. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعله فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها الجاهلية خرج مخرج الذم، وكهذا قول كقول سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة، يبين بأن النهي مشابهة أمور الجاهلية أيضا كما جاءت هذه الأحاديث تبين. ومنه لقول أبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمي وكان بلالا إنك رضي الله عن جميع إنك امرئ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق، ذم لذلك بأنه ذم لذلك الخلق والأخلاق الجاهلية لم يجيء بها الإسلام. ومن قوله تعالى إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية يقتضي ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاثة خلال من خلال الجاهلية، والنياحة، ونسيت الثالثة، قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وروى مسلم في صحيح عن أعمش عن قال أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب فقالوا هما بهم، أي هاتان الخصلتان كفر، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهم قائمتان بالناس. لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا، الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. والفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قول صلى الله عليه وسلم ليس من العقيد، وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. الشيخ لم يبين قاعدة ذكرها في كتبه وذكرها بعض العلماء، الفرق بين الكفر المعرف باللام والكفر المنكر. فقال الكفر المعرف صدبيه الأكبر، الكفر المعهود هو الكفر الأكبر، والكفر إذا جاء منكرا يقصد به الكفر دون كفر، أي الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كما جاء في هذه الأحاديث: اثنتان في الناس هم بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، وهذا كفر ليس مخرج من الملة، هنا جاء منكرا، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلى ترك الصلاة، على من يرى طبعا بكفر تارك الصلاة إن الحديث بقى فيه كفر المعرف. لذلك هو يقول ليس كل من أتى بشيء من الكفر شعب الكفر يعني كافرا، قد يكون هذا الكفر دون كفر، وليس الكفر المطلق الذي يخرج من الملة، كما ليس من قام من شعب من شعب الإيمان يسير مؤمنا، أي لا كل من أتى ببعض شعب الإيمان لا يصير مؤمنا للإيمان الكامل، الإيمان الكامل المطلق الواجب، لكن معه أصل الإيمان ويزيد معه ما يأتي به من شعب الإيمان. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقول يضرب بعضكم تفسير للكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مغيرة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، كما أن قوله تعالى خلق بالماء ثمي ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمم. وطبعا هنا كلام عظيم جدا كان الشيخ فسره في كتاب الإيمان، وهنا يشير فقط في مسألة الاسم المطلق للكفر أو الإيمان وبين المعنى المطلق، فرق بين أن يكون كافر مطلقا أو مؤمن مطلقا وبين المعنى المقصود. وأراد أن يستدل بقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم برقاب بعض، بعضكم يضرب رقاب بعض، إذن الاثنين من أهل الإسلام، لكن قال ترجعي بعض كفارا، فكأن هذا تفسير للكفر، لأن هذا الكفر ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا كفر مقيد، هذا الكفر المقيد بخلاف الكفر المطلق. أيضا وبين مثال آخر في قول من ماء هو الماء سمى ماء ودافق لكن مقيد، فلا هذا معنى المائية ولكن ليس مقصود به الماء المطلق، يعني لو قال تعالى فلم تجدوا ماء تتيمموا غير أن يتيمم بهذا الماء الدافق ما يستطيع، إن هذا ماء مقيد. وأيضا يريد أن يقول هنا إذا جاء الكفر مقيدا فلا يقصد به الكفر الأكبر، بخلاف لو جاء الكفر مطلقا لا يقصد به الكفر، كذلك الإيمان مقيدا لا يقصد به الإيمان المطلق كله، بخلاف لو جاء الإيمان يقصد به الإيمان المطلق. هذا الباب أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: غزونا رضي الله عنه، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاب معه ناس مهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري مهاجري المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال شأنهم، فأخبر سعة المهاجري الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوى إنها منتنة، وابن سلول أو قد تداعوا علينا لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. روى مسلم الحديث عن الزبير عن جابر قال اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر إلى المهاجرين ونادى الأنصاري إلى الأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية؟ فقالوا يا رسول الله، يا رسول الله إلا أن غلامان اقتتل فكسع أحدهما الآخر، فقال لا بأس لينظر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهاه وإن فإن له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. هذه طبعا أمور الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحزبية والتحزب والعصبية، حتى حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن هذه من أمور الجاهلية، فقل دعوها فإنها منتنة، أن كل ما كان من أمور الجاهلية جاء الشرع بالنهي عنه، النهي عن فعله، سواء كان فيه كما هنا العنصرية أو التنمر كما يقولون أو العصبية أو الحزبية إلى غير ذلك، حتى لو كان المهاجرين والأنصار أفضل الناس وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي غضب لذلك لأنه أراد أن يكون أهل الإسلام جميعا إخوة، ولا يفخر بعضهم على بعض ولا يعني يخدح بعضهم في الآخر. هذه من أمور الجاهلية التي فيها الفخر بالأحساب والأنساب وإلى غير ذلك، أو القبلية أو القومية أو الحزبية إلى غير ذلك من الأمور. والأصل عندنا هو التقوى، إن أقرب الله أتقاكم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها من دعوة الجاهلية ليبين الذم في ذلك، وهذا جاء فيه الناس. ثم ذكر ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع بالذكر بهذه المسألة، فقال لإن رجعنا لمخرجنا الأعز منها الأذل. وصحيح الدليل صحيح، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ الأعز هو للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والأذل الأذل هو عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. الكلام في هذا اسمه الأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، هما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. انتساب الرجل المهاجرين والأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية. ثم رفع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماهما دعوة الجاهلية. إذن الأصل أنك تنسب إلى أحد لا إشكال فيه، الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان الله عز وجل ذكرهما في جاء بهم الكتاب والسنة، إذا أن تنسب يعني المهاجرين والأنصار حرج في ذلك، بل ينسب المرأة لقبيلة أو لقوم لا حرج في ذلك، لكن الإشكال لما دعا بها، لما دعا بالطائفة سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. ثم رفع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم. إن المحظور من ذلك هو التعصب، إنما هو التعصب الرجل لطائفة مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فأحسن عنوان أو مستحب. هذه مسألة يعني نعيشها للأسف كثيرا، وفي زماننا بداية من ظهور الجماعات والحزبية التي حدثت فيها وتعدد الجماعات، وكل واحد ينتصر للجماعة التي يحبها، والبعض أصبحت المسألة حزبية على الشيوخ أيضا، كل واحد ينتصر للشيخ الذي يتبعه أو يدرس معه أو يحبه أو يعني قبولا، فأصبح المسألة للأسف أن الولاء والبراء عليها والمعاداة عليها، وهذا من أسوأ ما يكون، وهذا من الذي أدى بالأمة إلى التقاطع والتشتت وانتشار الضاء، بل أصبح النزاع في أمور يدعون الدين، يعني يتشاجرون على المساجد، كانوا كل واحد يريد المساجد تبعا له هو، وكأنه هو يعني ملكا له، وكل واحد ينتصر لجماعته أو لمنهجه أو لشيخه أو لإمامه إلى غير ذلك. كل من نهى عنه النبي سلم كما نهى عن المهاجرين والأنصار يتحزبون إلى إلى إلى إلى أصولهم ويتقطعوا بينهم. فالنبي نهى عن ذلك وسماه من فعل الجاهلية، وهذا للأسف موجود، للأسف أنه موجود، بل هو موجود حتى كأمور الفقهية أصبح العصر، أو هي موجودة، حدث التعصب الفقهي في المذاهب، فأصبح الآن أن بعض الناس يتعصبون للمذاهب الفقهية، وكل واحد يتعصب لمذهبه، مع أن الأصل أن عدة هذه المذاهب ما قال كلهم اتفقوا على القول، مع أن القول قولهم إذا كان إذا وافق الكتاب والسنة، ويرد قولهم إذا خالف الكتاب والسنة. فجاء بعد ذلك الأصحاب للأسف أصبحوا يتفخرون بالأئمة والأصحاب على قول الكتاب والسنة، بل يؤرون ويعادون على ذلك، بل يتبعون ذلك وإن تبين له حتى المخالفة، فيرد هذه المخالفة التي وقع فيها أئمة وعالمه بحجة أن أفهم منك وأفقه، وقد تكون المخالفة واضحة، وكل هذا من باب التحزب، وكل هذا من باب دعوة الجاهلية، لأن الأصل المفترض أن الأصل هو الانتصار للكتاب والسنة، وأن أصل هؤلاء العلماء كلهم إحسانا بالظن به ما قالوا هذه الأقوال إلا فهما للكتاب والسنة. فهذا من الذي حدث وما زال يحدث إلى زمننا هنا، الانتصار فقط والتعصب لجماعة أو لمنهج أو لشيخ، وهذا مما أدى لتقطيع الناس للأسف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحيح أنك تبين هذا الحق وتمنع الظالم من التمادي وتنصح من يفعل ذلك، وأيضا تعين المظلوم إذا أصابه ظلم أنك تنصره وترجع له الحق. هذا أيضا أمور أنك تمنع النصيحة لكل مسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة علمنا نصرة المظلوم، كيف نصرة الظالم؟ قال أن تأخذ بيده فتمنعه من الظلم. وهذا من أعظم ما يكون، أننا لا نترك الناس يظلمون بعضهم بعضا، بل لابد أن يعني نتوجه لنصرة المظلوم، إعانة المظلوم ونصرته، وأيضا بيان للظالم لعله يرجع عن ذلك، فنكون قد كسبنا رجوع المرء إلى الحق. والأصل بذلك كله عندك أن يرد، لا يرد إلى الشيخ ولا إلى الإمام ولا إلى المذهب ولا إلى المنهج ولا إلى الجماعة، لا، يرد إلى الكتاب والسنة. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا عين الطواه، لا أسمع قول شيخي وفقط، الله المستعان. هذا واضح في للأسف جاهل ما فقه. والأصل حق إن الحق إن شيخه يعلم بذلك لابد أن يعلمه ويربيه من أول جديد ويفقهه. هذا الكلام خطأ. الشيخ الذي يرضى بذلك يعلم من أتباعه إنهم يقولون ذلك ويسكت، فهو أصلا سيسأل عن ذلك. وهذا الأصل أقول ما يقوله حقيقة، إلا لو رأى، أنا لا طبعا أتهم الشيخ عشان عن ذلك، إلا إذا رأى من شيخي أنه يزكي هذا الأمر، وإلا أصلا الشيخ يربي ويعلم الطلاب على أن الأصل كله اتباع الكتاب والسنة. نعم في فترة من الفترات في الدراسة الفقهية إذا هو لابد أن يتبع، لأنه لسه ليس عنده القدرة على التفرقة بين الأقوال ومعرفة الراجح من المرجوح، هذه لفترة إلى أن يثبت، لكن بعد ذلك عليه إن علم التفرقة بين الأقوال ومعرفة الراجح من المرجوح أنه لابد أن يتبع الكتاب والسنة. نقف طيب عند نكتفي بهذا القدر، نقف عند ما روى أبو داود وابن ماجه حديث وثيلة بن الأصقع قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية، نقف عند هذه. نكتفي بهذا القدر، ما لو فيها أي أسئلة ممكن، لو أردت نكمل ممكن أكمل، لكن أعتقد نكتفي بذلك أفضل، أولي لكم يعني.